وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لنا شفاء، اللهم اجعل القرآن لنا دواء، اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا، اللهم اجعل القرآن لنا قائدا، اللهم اجعل القرآن لنا معلما، اللهم اجعل القرآن لنا مؤدبا، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم وأسكننا به الظلل، اللهم وادفع عنا به النقم، اللهم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين. اللهم ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى رضوانك والجنة، اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن شقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين تقبل منا ختمتنا، اللهم تقبل منا ختمتنا، اللهم اكتب لنا عندك اللهم اكتب لنا عندك أوفر الحظ والنصيب، اللهم تقبلها منا خالصة لوجهك الكريم موجبة لرضوانك العظيم. اللهم ارفعنا بالدرجات، اللهم ارفعنا بها في الدرجات في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا نورا، اللهم اجعل القرآن لنا نورا، اللهم اجعل القرآن لنا في قبورنا، اللهم اجعل القرآن لنا في قبورنا أنيسا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يلبس والديهم تاج الكرامة وحلة الكرامة يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا ولا تشقنا، اللهم وارض عنا وردنا، اللهم ارض عنا وردنا، اللهم ارض عنا وردنا، تقبل منا أعمالنا وقراءتنا للقرآن على ما فيها من التقصير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن على ما كان من تقصير في حقك. اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى،

ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما مضى وكان، اللهم اغفر لنا ما مضى وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحماتك على هذا الجمع أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. أجب دعواتنا، اللهم أجب دعواتنا، أقل عثراتنا، اغفر زلاتنا، تجاوز عن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أجب لكل واحد منا مسألته فيما تحب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. أمرتنا بالإحسان وأنت أهل الإحسان، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، وجازهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم خص منهم من مات، اللهم خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران. أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات والمغفرات التامات يا فاطر الأرض والسماوات. وسع لهم في قبورهم مد أبصارهم وافتح لهم إلى الجنة بابا حتى يأتيهم من روحها وريحانها وسرورها ونعيمها يا أرحم الراحمين. اللهم أنزلهم نزل الشهداء ونعمهم نعيم السعداء، واجعلهم في مرافقة الأنبياء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم ارحمهم كما رحمونا، وسامحهم كما سامحونا، وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا. نتوسل إليك نتوسل إليك بأحب أسمائك إليك. اللهم من كان منهم في ضيق فوسع عليه، اللهم من كان منهم في ضيق فوسع عليه، ومن كان منهم في سعادة فزده سعادة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد الأحياء منهم، رضهم وارض عنهم يا رب العالمين، مد لهم في أعمارهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من يقوم مقامنا ويدعو بدعائنا وأفضل من دعائنا وأخير من دعائنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بر أبنائنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم جنبهم الحرام، اللهم جنبهم الحرام، اللهم جنبهم الحرام، اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مديونا إلا فرجت عنه وقضيت دينه، ولا أيما إلا زوجته، ولا طالبا ذرية إلا وهبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا سهلا إلا حققته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا صغيرا إلا ربيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ بلادنا وحدودنا وجنودنا يا أرحم الراحمين من كل سوء ومكروه وشر يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. أطعم جائعهم، أكس عاريهم، احمل حافيهم، تولى أمرهم، داوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا ومولانا وخالقنا، عبيدك بفنائك، فقراءك بفنائك، نحن الأذلاء، أبناء الأذلاء، أبناء الفقراء، منطرحون بين يديك، منطرحون بين يديك. اللهم إنا نسألك أن تقول لنا عبادي قوموا مغفورا لكم،